وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا والله بما تعملون عليم